تعريفها ما أصاب ما أصابك تمام تمام يا شيخ تمام يا أخوان بل تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الله أكبر تبارك يا ابني الله عملك إن ذلك على الله يسير الله مدي طبعا مدي الله الله يعني تقرأ بتدبر انت بتقول ايه بتقول انت ايه سيدة يا شيخ لا اله الا الله الله الله ما شاء الله يا الله بكم لا ترحم يا حاج حمد نعمين يا شيخ انت ايوه حمد نعمين والله ان شاء الله خير طب انا متوكل الله يبارك فيك الله يديك الصحه لكي يرجع الله يديك الصحه ان شاء الله الله يبارك فيك عظيم الله يا ممنوح يا حاج حمد ولا تفرحوا بما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ الكل جبارة قوي بسم الله ما شاء الله الله يدعينا ايوه امان امان امان امان الله الله الله الله الله من قبل قبل الوجود يا ابني. يا عم يا بكوش من الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ده الله ايه يا شيخ الا التكوت تتباكوا يا شيخ الله يستعدي يا علام الله الله الله الله مش عايزين دي اذا التكوت ايوه الله الله يستعدي وماله على التمهيد الطيب ده وماله ولا تفرحوا بها النبي كمان كمان وقال الإنسان ما لك يروح الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله كده كمان كده الله يبارك يا سيدي الله الله الله الله جميل جميل الحال الله الله يا حبيبي يا حبيبي الله اكبر سلامة إن شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلامة سلامة سلامة سلامة يا رب يا رب ربنا في قدر الزوجة للشهرات الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الآخر التشارك الله كده يا سيدي كمان كمان يا عمي نعم يا سيدي الله يعلمنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اسالكم التكاثر حتى تزورتم الرب هون علينا كما سوف تعلمون الله ثم كلا سوف تعلمون يا خيي عليك يا فريد العصر يا ابني الله الله لو كان عندي يقين لترون الجحيم ثم لترون ما عيني طبعا امال ايه وعد الله لا يخلف الله وعده مات مات مات مات كده عند الله سألنا ومازلنا معيك انا بقولش حاجة تانية دي تمام تمام حاضر نعمين طب ان شاء الله نعمين ثم سألنا ومازلنا معيك الله يا شيخ يا شيخ الله يبخطك يا شيخ والعصر إن الإنسان في كفر إلا الذين آمنوا نعم كده إلا الذين آمنوا وعملوا الحمد لله